الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. نعم، الحمد لله رب العالمين، ونستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه صفة الغسل الكامل، يعني الكامل الذي يشتمل على الواجبات والسنن، يعني فيه الواجبات والمستحبات. أن ينوي، لابد من النية. ما الذي ينوي؟ قال رفع الحدث، يعني رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة، ينوي أن يستبيح الصلاة أو نحوها، مثل يستبيح مس المصحف، يستبيح الطواف. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم نعم. قال ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم، تجب مع الذكر ويصح الذكر. ثم يسمي، وهي هناك وضوء، يعني التسمية كالوضوء، تجب مع تذكره، وإذا نسي سقطت. نعم. صلى الله عليك. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، لأن اليدين يعني الكفين غسلهما في الوضوء مستحب، أما هنا فإن فيهما حدثا لابد، لأن الغسل يكون للبدن كله ومن ذلك الكفان، هذا معنى قوله لرفع الحدث عنهما بذلك. ولذا قالوا يغسلهما خارج الماء قبل إدخالهما الإناء، يعني يذرف على ما نقول نحن عليهما الماء ويغسلهما لأن فيهما حدثا. نعم، فيغسلهما خارج الماء كما تقدم في مسألة سابقة. نعم. بسم الله عليك. قال ويغسل ما لوثه من أذى. نعم، ما لوثه سواء كان نجسا أو كان طاهرا مستقذرا كالمني، يغسل ما لوثه. نعم. صلى الله عليه. قال ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي نعم، يعني يروي أصول الشعر. نعم، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. نعم. صلى الله عليه. قال ويعم بدنه غسلا، فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر. يقول يعم بدنه غسلا، لابد من الغسل، يعني يجري الماء على العضو، ما يكفي المسح، ثلاثا، هذا هو المذهب، وأنه يستحب، لأنه ذكر لنا قبل أنه يذكر المستحبات والواجبات، قوله ثلاثا هذه من المستحبات، فالمذهب أنه يغسل بدنه ثلاثا، وظاهر الخرقي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر الأحاديث كما قال الزركشي مرة واحدة يفيض الماء على بدنه مرة واحدة. قال هنا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، يعني لحاجة بول أو غائط، إذا قعدت المرأة لتقضي حاجتها مثلا لتتبول، فالذي يظهر من الفرج في هذه الحالة هذا يجب أن تغسله، وأما الذي لا يظهر فهذا له حكم الباطن ما يجب غسله. على هذا المرأة إذا اغتسلت من الجنابة تأخذ ماء وتغسل الذي يظهر من فرجها إذا جلست، هي تعرفه الذي يظهر من فرجها إذا جلست لقضاء الحاجة، أما الذي لا يظهر هذا يعد باطنا، يعد باطنا. قال وباطن الشعر كذلك، يعني لابد في الشعر في جميع الشعر أن يغسل الباطن، أن يغسل باطن الشعر. نعم. الله عليك. قال وتنقضه لحيض ونفاس، يعني لا جنابة، هذا هو المذهب. المذهب أن المرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة، قالوا لأنه يتكرر، لأنه يتكرر. قال فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، في صحيح مسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. قالوا وأما الحيضة فلا، لأن الحيضة مرة في الشهر أو أكثر، قد يمضي الشهران، والنفاس يعني في العمر 10 مرات تغتسل من النفاس. قالوا فلا بد أن تنقضه. وش معنى تنقض الشعر؟ يعني إذا كان شعرها قد قرنته قرونا، يعني معقود الشعر، معقود الشعر، فإذا كان الشعر معقودا فلا يجب أن تنقضه في غسل الجنابة، تصب الماء وعلى ذلك لا يصل إلى أصول الشعر، هذا يعفى عنه. وأما في غسل الحيضة ومثله النفاس فلا بد أن تنقضه حتى تعلم أنه قد وصل إلى أصول الشعر، وأما ذاك فإنها تحثي على رأسها 3 حثيات ويكفي. يقول تنقضه لحيض ونفاس، وهذا من المفردات، والجمهور قالوا حتى في الحيض والنفاس لا ينقض الشعر إذا كان معقودا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. نعم، هذا الدلك مستحب، يدلك من أجل التيقن، من أجل التيقن، ويقول ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه، يعني ما قد يختفي من البدن. قال وجميع بدنه. نعم. بسم الله. قال ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه في عمق السرة، لأن يعني السرة تظهر. نعم. بسم الله. قال وبين أليتيه وطي ركبتيه، كذلك بين إليتيه وطي الركبتين، يعني ما تطويه، ما يطوى عند الركبتين، يعني باطن الركبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. هذا هو نعم، يتيامن يعني يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، يغسل قدميه غسلا ثانيا، لأن هناك قال يعني يتوضأ. نعم. قال ويتوضأ كاملا، يتوضأ كاملا، ثم هنا يغسل قدميه غسلا ثانيا، متى؟ قال يعني مكانا آخر، مكانا آخر. المذهب ولو في حمام، ولو كان يغسل في حمام، يعني إن قدمه لا يصيبها أذى. وقيل نعم إنه يعني قيل لطين ونحوه، كما نقل في الإنصاف، يعني إذا كان لطين ونحوه كما يعني ذكر في الإنصاف، وهذا أظهر، هذا أظهر، يعني إذا كان في طين أو كذا فيغسل قدميه. نعم، ليزيل عنهما ما عليهما من يعني طين ونحوه. نعم. قال ويكفي الظن في الإسباق. قال بعضهم الظن في الإسباق يعني ما يشترط اليقين، فإذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جميع بدنه يكفي هذا. هذا من أجل دفع الحرج، من أجل دفع الحرج، لأن خلاف هذا قد يورث الوسوسة. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، يحرك الخاتم من أجل يتيقن أن الماء يصل إلى ما تحت، إلى ما تحت الخاتم. نعم. قال والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويعم بدنه. عندك بسم الله الرحمن الرحيم فيقول بسم الله. بارك الله فيك. فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر. يقول هنا ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة، ثم يعم بدنه بالغسل مرة، يعني يغسل ظاهر جميع بدنه، ظاهر جميع بدنه. نعم، ويدخل في ذلك الفم والأنف وقال والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، يعني لابد أن يصل إلى يعني باطن الشعر حتى يصل إلى حتى يصل إلى البشرة، يعني الجلد التي تحت الشعر. وقال ولو كثيفة، يعني ولو كانت الشعور كثيفة، يعني لابد أن يعني أن يصل الماء إلى أصول إلى أصول الشعر. ألا وباطن الشعر. نعم، يعني يصل إلى الجلد وإلى باطن الشعر وظاهره مع مسترسله. باطن الشعر يعني داخل الشعر، يعني موت التخليل مستحب في الوضوء، لكن هنا لابد منه أن يغسل باطن شعره وظاهره مع ما استرسل منه، سواء كان شعر رأس أو شعر لحية. المسترسل يلزم هنا سواء كان من شعر رأس أو شعر أو شعر لحية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، يعني إن كان مفتوقا بحيث يمكن رفعها فيظهر يعني شيء من الحشفة فلا بد أن يغسل، بخلاف إذا كانت هذه القلفة ليست مفتوقة. أما إذا كانت مفتوقة فلا بد أن يصل الماء إلى هذا الذي يظهر منها، لأن هذا في حكم الظاهر، هذا في حكم الظاهر. نعم. صلى الله عليه. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني لو أن على بدنه نجاسة وهو يغتسل وعلى بدنه نجاسة وهذه النجاسة ليست مما يمنع وصول الماء، يعني ما هي حائل يمنع من وصول الماء بل يصل الماء، وهو يصب الماء على بدنه ولكن على بدنه نجاسة، مثل على الساقين مثلا أو على القدمين نجاسة، النجاسة باقية لكن تحركت من مكانها ووصل الماء المقصود إلى يعني إلى جميع بدنه والنجاسة باقية على بدنه. فيقول هنا يرتفع الحدث، يرتفع الحدث حتى قبل زوال حكم الخبث. لما اغتسل قيل له انظر إلى ساقك هذا فيه نجاسة، لكن الماء صبه على الرجل وهذه النجاسة ليست حائلا يمنع، ليست حائلا يمنع، فهذا لا يؤثر. وتقدم لكم أن الماء في محل التطهير، يعني لا أن الماء في يعني في محل التطهير لا يؤثر، يعني ما نقول إن الماء تغير بالنجاسة، ما نقول هذا الماء تغير بالنجاسة فلا يطهر، لأنه في محل التطهير. نعم، بارك الله فيك. نعم، إذا الرجل على بدنه نجاسة وهو يغتسل، بعض الناس مثلا وضع دواء نجسا على رأسه ويغسل رأسه، وصل الماء إلى أصول الشعر وإلى جميع الشعر، لكن فيه نجاسة، فما الحكم هنا؟ نقول هذا يعني طهرت أنت الآن من الحدث، ولكن قبل أن تصلي عليك أن تزيل النجاسة. نعم، سبحان الله عليك. قال: ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض. وحائض يستحب السدر، يعني أن يضيف الكافر إذا اغتسل أن يضيف السدر، والحائض كذلك إذا اغتسلت أن تضيف إلى الماء السدر، هذا مستحب. نعم، صلى الله عليه. قال: وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطينا. فإن لم تجد، فقال في المستوعب، فماء طهور. هذه المسألة في ما تجعله بعد الغسل في فرجها، يعني المرأة إذا اغتسلت من الحيض، هنا من الحيض إذا اغتسلت تحتاج إلى أن تقطع الرائحة الكريهة بعد الدم، أن تقطع الرائحة الكريهة من فرجها، فماذا تفعل؟ قال هنا: أخذت مسكا تجعله في قطنة أو نحوها، يعني قطنة أو مثلا قطعة صوف أو نعم أو سفنج، وتضعه في فرجها. ما وجدت ذلك، قال: فطيبا، تأخذ نوع من أنواع الطيب وتجعله حتى تقطع الرائحة هذه. فإن لم تجد فطينا، تأخذ طين وتضع الطين، الطين يقطع الرائحة، فإن لم تجد فماء طهور. نعم، سبحان الله عليك. قال: ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. نعم، هذا هو المد. فيقول هنا المد رطل وثلث عراقي، رطل وثلث عراقي. نعم، وعلى هذا معلوم أن الصاع أربعة أمداد، وقد ذكروا أن الصاع، أن القلتين تساوي 93 صاعا نبويا وخمسة أسباع. وقد تقدم لكم أن الرطل يعني أن وأنه يساوي 500 رطل عراقي، لكن لو ضربنا يعني 300 هذه 93 ثلاثة أرباع في رطل في أربعة أرطال، يعني الآن اضرب أربعة في رطل وثلث عراقي، يعني هذا لو ضربناه هذا قريب من الخمسة، إذن قريب هذا، يعني ما تقدم من أن 500 رطل عراقي تساوي 93 صاعا نبويا. فيقول هنا المد يساوي رطل وثلث عراقي، يساوي رطل وثلث نعم عراقي، فيعني هذا قريب من تقريبا من يعني من نصف كيلو تقريبا في مثل البر. نعم، ويغتسل. نعم، صلى الله عليه. قال: ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جاري. يكره أن يسرف في الوضوء أو في الغسل ولو كان على نهر جار. نعم، صلى الله عليه. قال: ويحرم الصاع صاعين والثلاثة، ليس هذا من الإسراف. نعم، صلى الله عليه. قال: ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. يقول يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، هذا حرام وهذا واضح، هذا واضح. قال وكره خاليا في الماء، يعني في الماء، يعني مثل غدير أو كذا، يخلع ثيابه ويغتسل حتى وإن لم يره أحد، حتى وإن لم يره أحد، إنما يكون عليه بعض اللباس، ما يكون عريان، بخلاف الذي يغتسل في يعني غرفة محكمة مثل بيوت الخلاء، مثل الحمامات المغلقة، هذا ما يكره أن يغتسل عريانا. ونعم، لكن مرادهم هنا أن يكون يعني مثل بركة أو مثل يغتسل عريانا، يقول يكره. ومع ذلك عن أحمد رواية لا يكره، عن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره، وهذا أصح، ما دام لا يراه أحد فلا معنى للكراهة. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، ما في بس، يعني حتى لو كان بأقل من الصاع، يغتسل بأقل من صاع يمكن هذا، أو أيضا بأقل من، يتوضأ بأقل من يعني مد، لا سيما الآن يعني مع وجود الخفين أو الشرابات، فقد يكفيه دون، نعم دون المد. نعم. سن الله عليك. قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم، هذا هو، هذا هو الإسباغ، تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، يعني يمشي في الماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، يعني ما يكفي المسح، لابد أن يمشي الماء على العضو. قال ولا يكفي إمرار الثلج، لأن إمرار الثلج يعد مسحا حتى يذوب، فإذا ذاب الثلج، يعني قد يكون لحرارة الجسم بعض الثلج الرقيق، إذا وضعته على الجسم يبدأ يمشي على الجسم، هذا يجزئ. أما اليابس الذي يعني الصلب الذي يعني لا يسيل، هذا لا يجزئ. نعم. أحسن الله عليك. قال أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين. نعم، يعني الآن هذا الذي اغتسل، قلنا له ماذا نويت؟ قال نويت رفع الحدثين جميعا، نقول يكفي عن الوضوء، يكفي عن الوضوء. فإن قال نويت رفع الحدث وأطلقت، ما قلت لا أكبر ولا أصغر، الحدث كله، فنقول يدخل في ذلك الحدث الأصغر فيجزئ. أو قال نويت الصلاة، تقول معلوم أن الصلاة لا بد فيها من وضوء، فالذي يغتسل للجنابة يريد أن يصلي، يعني في قلبه أن هذا الغسل للصلاة، فهذا يكفي، هذا يكفي. نعم، يقول أجزأ عن الحدثين، أجزأ عن الحدثين. وعليه فإذا لم ينوي فإنه لا يجزئه ذلك، وعليه إذا لم ينوي فإنه لا يجزئ ذلك، فإنه لا يجزئ ذلك، إذا لم ينوي فإنه لا يجزئ ذلك. إيش معنى هذا؟ يعني إذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر فإنه لا يجزئ ذلك، لا يجزئه عن الوضوء، عليه أن يتوضأ. رجل يقول أنا ما وقع في قلبي إلا رفع الجنابة فقط، نويت رفع الحدث الأكبر فقط، المذهب ما يكفي، المذهب ما يكفي، وش عليه؟ عليه أن ينوي، عليه أن يتوضأ، عليه أن أي يتوضأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. نوى طالع. نعم، وإن نوى القراءة فقط، معلوم أن القراءة تجوز من المحدث حدثا أصغر. قلنا له ماذا نويت؟ قال أنا نويت أن أقرأ القرآن، أن أقرأ القرآن فقط، نويت أن أقرأ القرآن فقط. ماذا تقولون؟ هل يدخل في هذا رفع الحدث الأصغر أو ما يدخل؟ نعم، ما يدخل، لأن قراءة القرآن نعم تجزئ من المحدث حدثا أصغر، لكن لو قال أنا اغتسلت لأجل أن أمس المصحف، هل يكون قد نوى رفع الحدث الأصغر؟ نعم، لأن المصحف لا يمسه إلا المتوضئ. وعلى ذلك إذا نوى القراءة فقط، يقول نويت إني أقرأ القرآن عن ظهر قلب فقط، ما نويت إلا هذا، اغتسلت أردت أن أقرأ القرآن فاغتسلت، يقول إذن أنت الآن تعد محدثا، ما نويت رفع الحدث الأصغر. نعم. وإن نوت من اغتسلت للحيض الوطأ، امرأة طهرت من الحيض، نقول مثلا طهرت الضحى الساعة 8 الضحى، ما هو وقت صلاة، فاغتسلت ليطأها زوجها، نقول هذا يجزي، لأن هذا يتضمن نعم رفع حدث الحيض، نعم، حتى لو ما نوت الصلاة هذا يجزي. نعم. طيب، إن أحدث من نوى رفع الحدثين في أثناء غسله، يعني يغتسل وقد نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر جميعا، نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر جميعا، لكنه أحدث وهو يغتسل، نقول الغسل مجزئ ولكن عليك الوضوء، الغسل مجزئ لكن عليك الوضوء. نعم. سن الله عليك. قال: ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. لم يلزمه، يقول ترتيب ولا موالاة، نعم، لا يلزمه لا ترتيب ولا موالاة. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن الغسل ما في ترتيب، حتى لو نوى دخول الوضوء معه ما يلزم الترتيب، ما يلزم الترتيب. أيضا هنا يقول ولا موالاة، هذا الرجل في الليل عنده شيء يسير من الماء ونوى الغسل، لكن هذا الماء ما كفاه، غسل رأسه مثلا وأجزاء من جسده ثم انتهى الماء، ثم جاءه الماء من الصباح، نقول له، نقول تنوي نية أخرى لغسل الباقي، لابد من نية، وتغسل الباقي، إذن لابد من نية لغسل الباقي. الموالاة ليست بشرط في المشهور في المذهب، وعليه الأكثر من أهل العلم، وعن أحمد رواية أن الموالاة تجب. إذن الموالاة في الغسل ليست واجبة، فلو أنه غسل رأسه وجف ثم غسل سائر جسده، لكن لابد من يعني من نية أخرى، لابد من نية، لأن نيته الأولى قد انقطعت بهذا الفاصل، نيته الأولى قد انقطعت. نعم شيخنا جزاكم الله خير. عندي بس في إشكال شيخنا بالنسبة لمن نوت الوطء فقط أجزاء عن رفع حدثها الأكبر، بينما شيخنا هناك مسألة، المرأة الممتنعة عن الغسل إن غسلها زوجها قالوا أن هذا يجوز، يعني يحل وطؤها، ولكن لا يجوز لها الصلاة فيه بهذا الغسل. إيه نعم. ما الفرق بينهما يا شيخ في هذه الحالة؟ مع أن النية كلاهم، النية كلا واحد منهم في حل الوطء. نعم، هذه ممتنعة ما نوت، المرأة هذه ممتنعة ما نوت شيئا، قهرها زوجها وصب عليها الماء، واضح؟ اي نعم واضح. اما هذه نوت، يعني نوت الغسل لاجل الوطء، يعني ما وقع في قلبها الا لاباحة الوطء، فنقول هذا يجزي. اما هناك ما نوت، يعني قهرها، ولذا لو قهرها فلما حضر الماء نوت، نعم أجزأها، قالت إذا ما دام أن زوجي قهرني إذا أنوي، ونوت، نعم أجزأها ذلك. واضح؟ واضح شيخنا، أحسن، بارك الله فيك. نعم الله عليك. قال: ويسن لجنب، قال: ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. هذا مستحب، مستحب لمن؟ للجنوب وللحائض التي انقطع دمها، الدم توقف عنه، أو النفساء التي انقطع دمها. يستحب لهما غسل الفرج، يستحب لهما غسل الفرج. نعم إزالة عليه من الأذى. قال: والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. يعني ويسن، هذه مسألة أخرى، ويسن للجنب وللحائض التي انقطع دمها. ولمن أيضا؟ للنفساء التي انقطع دمها، يسن لهما الوضوء لأكل وشرب. يعني إذا أراد الأكل والشرب، يعني هو جنب، نعم، وأراد الأكل والشرب فإنه نعم فإنه يتوضأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ونوم، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. نعم، ونوم كذلك. النوم يعني إذا أراد الجنب أن ينام فيستحب له الوضوء. صلى الله عليه. قال: ويكره تركه لنوم فقط. يعني لو أن الجنب لم يتوضأ للأكل ولم يتوضأ للشرب فنقول تركت المستحب ولا نقول فعلت مكروها. أما إذا نام ولم يتوضأ وهو جنب فهذا يكره، يعني يكره أن ينام، يكره أن ينام وهو جنب، يكره أن ينام وهو جنب كراهية. لكن لو أن الجنب أكل وشرب ولم يتوضأ فلا نقول إن هذا يكره. والمشهور في المذهب أنه إذا توضأ الجنب قبل أن ينام ثم نقضه فلا تسن إعادته، لأن المقصود هو الوضوء وقد حصل، فإن المقصود منه تخفيف الحدث، المقصود منه تخفيف الحدث فقط، فالمقصود منه تخفيف الحدث فقط. وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يعيده حتى لا ينام إلا وعليه إحدى الطهارتين، طهارة الوضوء وطهارة يعني أو طهارة الغسل. المذهب يعني فيه قوة، لأن يعني ما تعد طهارة هي مع وجود يعني الجناب، وإنما هي تخفيف، يعني لا شك يعني طهارة، لكن ليست هي الطهارة طهارة الوضوء، لأنه مع وجود الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع عنه حدث أصغر، فهي بالتخفيف فقط. إذن المذهب قالوا لو نقضه فلا يعيده، لا تسن إعادته، يكفي. وعند شيخ الإسلام أنه يعيده حتى يبيت على وضوء. نعم، لا شك أنه أقرب إلى ظاهر الحديث. نعم. صلى الله عليه. قال: ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء. رواه مسلم وغيره. نعم، يستحب له يعني أيضا غسل فرجه ووضوء، غسل فرجه ووضوء لمعاودة وطء، إذا أراد أن يعاود الوطء فيستحب له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ لأجل معاودة الوضوء، وقد ذكر الحديث الذي يدل على هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. نعم. صلى الله عليه وسلم. الغسل أفضل. يقول هنا والغسل أفضل، يعني الأفضل أن يغتسل لأنه أزكى وأطيب، نعم، وأطهر كما جاء هذا في سنن أبي داود. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل. نعم، يقول هنا وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، لأن الحمام يحصل فيه شيء من كشف العورات، قد تنكشف عورته أو تنكشف عورة غيره، فيعني كره الإمام أحمد بناء الحمامات، نعم، الحمامات المقصود التي تعد للاغتسال، يضعون فيها ماء حار ويغتسلون فيها. نعم، لا شك أن يعني عبارة المؤلف في قوله غسل فرجه، نعم، يعني ظاهره أنه إذا أراد أن يأكل يغسل فرجه، ولكن ليس هذا مرادا، ولذا قال لإزالة ما عليه من الأذى قال والوضوء، وإنما يستحب غسل الفرج إذا أراد أن ينام فيغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يعاود الوضوء، وأما إذا أراد أن يأكل أو يشرب فإنه يتوضأ، وليس يعني وليس مستحبا له في هذه الحال أن يغسل فرجه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولرجل دخوله. وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل. نعم. نعم. قال ليس بعدل. وجاء عنه في رواية لا تجوز شهادة من بناه للنساء. من بناه للنساء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. الرجل يقول له أن يدخله بسترة يستر يعني عورته بها مع أمن الوقوع في محرم. محرم يعني من كشف عورات أو مس عورات أو مس عورات. فإن علم أنه يقع المكان هذا من ذهب إليه في عورات فلا يجوز إذا علم، وأما إذا ظن ما في علم لكن في ظن فالمذهب يكره يظن، أما إذا كان يعلم أن فيه يعني حراما من مس شهوة أو نظر إلى من مس عورة أو نظر إلى عورة فيحرم إذا علم، وأما إذا يقول أظن فقط فهذا يكره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم على المرأة بلا عذر. يقول المرأة يحرم أن تدخل هذه الحمامات بلا عذر، بلا عذر من مرض أو حيض، يعني تغتسل من الحيض أو مرض تحتاج إليه يعني في مرضها، واستدل بحديث أبي داود لا بأس به، وفيه أن مسلمة قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وإن فيها وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. الحديث وفيه فامنعوا نساءكم، نعم، فامنعوا نساءكم إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء. وفي أبي داود أيضا جاء من حديث عائشة أيضا في دخول الحمام، وفيه يعني أنه ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح. ولذا فالحنابلة يمنعون من دخول المرأة إلا بعذر، والعذر هو الحيض والنفاس أو المرض. نعم. قالوا: ويستحب أن يقدم رجله اليسرى، إذا دخل هذه الحمامات قدم رجله اليسرى، وتقدم هذا في الاستنجاء. قالوا: ويكره القراءة فيه، يعني أن يقرأ القرآن فيه، ويكره في المذهب رد السلام والابتداء بالسلام فيه، ولا يكره الذكر لكن يكره رد السلام وابتداء السلام. وقال يعني صاحب المنتهى في شرحه، يعني قاله في شرح المنتهى، نعم، قال رحمه الله: والأولى جوازه من غير كراهة، يعني السلام، وهذا أظهر. الأولى يعني أنه لا يكره السلام. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله خير. حياكم الله. الله يحسن إليك يا شيخ. نعم بارك الله فيك يا شيخ. الله يحسن إليك، عندي سؤال الله يحفظه. تفضل. من اغتسل الجنب إذا اغتسل بنية غسل الجمعة، إيه هل ترتفع الجنابة؟ يعني ناسيا حدثه؟ ليس ناسي، إنما أراد أن يغتسل يوم الجمعة ونوى بهذا الغسل غسل الجمعة. هذه تقدمت لكم، تذكرون هذه المسألة ولا ما تذكرونها؟ نعم تقدمت لنا في مسألة نية الوضوء، تقدمت لنا في مسألة نية الوضوء، وأنه إن نوى غسلا مسنونا ناسيا حدثه، لابد أن يكون ناسيا حدثه، وأجزأ عن واجب، أجزأ عن واجب. نعم شيخنا، وإن كان ذاكرا، وإن كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا لا، لأنها يعني ما تتضمن نية رفع الحدث. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. يعني فرق، يعني يفرق يا شيخ إذا كان ذاكرا وإذا كان ناسيا، وإذا كان ناسيا. وهذه تقدمت لنا وين مع نية الوضوء، في الكلام في مسألة النية في الوضوء، من نوى غسلا مسنونا قال وقال في الوجيز ناسيا حدث. شيخ في سؤال، شيخ الشيخ أمس في كلام على مسألة دخول الجنب والحاضن وفساد المسجد، هل يا شيخ خلي يفرق بينه وبين المصلى يا شيخ، مصلى مثل المصليات اللي في الطرق أو المصلى الذي لا تقام فيه الصلاة الخمسة الشيخ، لا هل يحرم دخول هذه مساجد، مساجد الطرق، لكن مصلى بيتها هذا ما يخاف، يقول هذا ما هو مسجد، أو مصلى مدرسة للنساء. أما مثل أما المصليات اللي في الطريق، يعني المساجد التي في الطريق، فهذه مساجد. اللي في المحطات يا شيخ؟ أي مثل المحطات هذه تعد مساجد. نعم، لكن لو دخلت مضطرة يعني في دورة المياه مثلا، هذه ما تدخل داخل المسجد، تدخل إلى بيت الخلاء. شيخ الله عليك. حياكم الله، حياكم الله.